يوم تبين الخوة يوم تبين الخوة عرس عاشق وحيد أمه وخذ لي حبها بالقوة وخذ لي حبها بالقوة وخذ لي حبها بالقوة وكل احنا عنا اخوان هذا اليوم نوقف له نشق القاع بالهوسات ينبيت احنا ندبج له كل احنا عنا اخوان هذا اليوم نوقف له نشق القاع بالهوسات ينبيت احنا ندبج له اخوة احباب للعريس كل احنا نهوس له اخوة احباب للعريس كل احنا والله ونعم اختارت والله ونعم اختارت أصيلة هي بنت شيوخ تستاهل باسمها البيت تستاهل العروسة قمر محلاها والله ونعم اختارت والله ونعم اختارت أصيلة هي بنت شيوخ تستاهل باسمها البيت تستاهل انت تحبها صار سنين صار سنين تنتظرك صبرت والله جازاها والله جازهم صبرك انت تحبها صار سنين تنتظرك صبرت والله جازاها والله جازهم صبرك زوجتك هي ام البيت صارت وتحت عمرك زوجتك هي ام البيت صارت وتحت عمرك وجازاكم الله وعوضكم بعرس اليوم ما نسكت لعب نلعب بعرسه لعب نلعب بعرسه وطالع كيكه العريس الله يحفظه ويحرسه